الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحصة الماضية ابتدأنا الحديث عن مفهوم المخالفة، أليس كذلك؟ وعرفنا أنواعه، فعرفنا مفهوم الشرط ومفهوم الغاية. ونكمل اليوم أنواع المفاهيم، فمن ذلك مفهوم العدد. فإذا كان الحكم قيدا بعدد فإنه لا ينبغي الزيادة عليه ولا النقصان منه، كما في قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمئة جلدة، الجلد قيد بهذا العدد، فلا يجوز أن يزاد عليه ولا أن ينقص منه، دل على ذلك المفهوم 100 جلدة. وكذلك مثلا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فينبغي الاقتصار على هذا العدد، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه إلا إذا جاء دليل دل على أعداد أخرى فينبغي أن تلتزم. إذا جاء دليل يدل على 11 من كل واحد، أو 25 من الأنواع الثلاثة، و 25 من التهليل أو غير ذلك، فإذا جاءت أعداد أخرى فينبغي أن تلتزم. لكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي مثلا من عنده ويقول: لا أنا آتي ب35. لا، فالعدد يلتزم، يؤخذ بمفهومه، لكن قد يدل الدليل على أن العدد غير مأخوذ بمفهومه، مثلا كما في صلاة الجماعة وفضلها، قد جاء في السنة اعتبار كون صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25، وجاء 27. ربما بعض أهل العلم حمل هذا العدد على حال وهذا العدد على حال، فهذا لا تعارض فيه. وكذلك مثلا إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه قوله: إن فضلنا على الأنبياء 3 أو فضلنا 6، فلا مفهوم للثلاث هنا. العلماء يقولون بأن هذا مما أطلع الله تعالى نبيه عليه، ومما زاء من الفضل الذي زاده إياه وأشعره به. وكذلك إذا جاء العدد مثلا في أجزاء، في الجزء الذي للرؤية الصالحة من النبوة، كونها 46 جزءا من النبوة أو أكثر أو أقل، فعندما نقول بأن مفهوم العدد معتبر، لكن بهذا القيد. وهذا القيد شكون يعرفه؟ يعرفه المطلع على السنة. يجي واحد يقول 25 يعني صلاة الفرض، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض 25، ولا يعرف الأحاديث الأخرى، يجي واحد يقول الحديث الأخرى يقول احبس مش صح. والله يجي يعرف كم تمثل الرؤية الصالحة صادقة، من كم جزء أن تمثله من النبوة، يعرف 46 خلاص. فإن بغي الإنسان في مفهوم العدد أن يتحرز حتى لا يرد الحق. فلهذا هذا معنى مفهوم العدد. أمر الآخر مفهوم الحصر كذلك، فهذا من أقسام مفهوم المخالفة وله صيغ: تقدم النفي على أدوات الاستثناء، تقدم النفي على أدوات الاستثناء. لا إله إلا الله. زيد مثال آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم النفي على أدوات الاستثناء، فهذا أيضا يعني يدل بمفهومه على خلاف الحكم المذكور. وكذلك من صيغ الحصر تقديم المعمول. المعمول، المعمول قد يكون مفعول به، قد يكون جار ومجرور، فتقدم المعمول على العامل يشي ويدل على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك، فإياك مفعول به وقد قدم على عامله، فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يعبد غير الله ولا يستعان إلا به. وكذلك إذا كان جار ومجرور، فيك، إذا قلت فيك أخاصم، فهمت كيف؟ عليك أعتمد، ما هوش كقولك أعتمد عليك أو أخاصم فيك، فهذا قدم فيه المعمول. المعمول هنا وينه؟ جار والمجرور، المعمول جار ومجرور مفعول به إلى آخره. فإذا قدم المعمول على عامله كان ذلك أيضا يعني دالا على أن حكم المسكوت عنه مخالف للمنطوق به. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الأمر الآخر مفهوم الصفة، مفهوم الصفة وهو أن يعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، يعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. الصفة أهل الأصول لا يقصدون بها الصفة عند النحويين، فالصفة عند أهل الأصول أعم من النعت. النحويون يسموها صفة أو يسموها نعت، لكن الصفة عند أهل الأصول ليست النعت يعني الذي عند النحويين، فهي عندهم أوسع مدى، أوسع دلالة. إذن يعلق، إذا علق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، ولذلك فإن أهل الأصول يدخلون فيما يقصدونه بالصفة الحال، الحال، الحال عند النحويين حال، ولكنه عند الأصوليين يدخلونه في هذا النوع من أنواع مفهوم المخالف وهو الصفة، فيدخلون الحال. وأدخل بعضهم العدد لأن العدد هو قدر الشيء، وقدر الشيء صفته إلى آخر. مثال مثلا يعني في قولي مثلا في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، سائمة كي تعربها؟ مجرورة بالفاء، هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي عند أهل الأصول مفهوم الصفة اللي هي السائمة، وهي عند النحويين لا تعرب نعتا، لا تعرب صفة جار ومجرور، لكنها عند النحويين يعتبرونها من مفهوم الصفة، في سائمة الغنم الزكاة. فهذه صفة عند الأصوليين، وهي ليست كذلك عند النحاة، بل هي من إضافة الصفة للموصوف. وإذا قلت مثلا مسجد الحرام، كذلك هذه عند الأصوليين صفة لها مفهوم، لكن عند النحويين تعتبر من إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن مسجد هو الموصوف، المسجد الحرام، أصل الكلام ماذا؟ المسجد الحرام، لكن المسجد الحرامي، واضح كيف؟ المهم أن الصفة عند الأصوليين أوسع مدى مما يريده بها النحويون. صاحب المراقي الله يرحمه شار لهذا المعنى فيما أظن، ما هي؟ قال يعني قال كما سبق في الحصة الماضية عندما ذكرنا الأنواع التي أوردها في مراقيه، قال والحصر والصفات مثل ما علم، سمتل هذا الشطر، والحصر والصفات مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، من غنم سامت، سامت يعني راعت، كي تعربوا الجملة نتاع سامت؟ من غنم سامت، سامت هذا فعل ماض فاعله ضمير مستتر يعود على الغنم، والجملة في محل جر صفة لغنم، لأن الجمل بعد النكرات هي صفات، فهذه سامت هي جملة وقعت نعتا اجتمع فيها الأصوليون والنحاة، لكن في قوله وسائم الغنم هي ليست نعتا عند النحويين، ولكنها ليست صفة عند النحويين، ولكنها صفة عند الأصوليين. نعم، مثال مفهوم الصفة قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن كيف تعرب؟ هي صفة للنساء، هي جملة من اسم الموصول وصلة الموصول وقعت صفة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا القيد يدل على ماذا؟ هذه الصفة تدل على أن وربائبكم، على أن المرأة إذا تزوجها المرء وعقد عليها ماذا؟ ودخل بها ماذا؟ يحرم عليه أن يتزوج أمها، واضح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المدخول بهن، فمفهوم اللاتي دخلتم بهن، مفهوم هذه الصفة أن الإنسان إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فإن أمها لا تحرم عليه، ولذلك يقولون ابنتها، نعم ابنتها، نعم، ولهذا يقولون إن الدخول باش بالأمهات يحرم البنات، وإن العقد على البنات يحرم الأمهات. وفي الآية مفهوم آخر، ما هو؟ التي في حجوركم سيأتي ذكره، سيأتي ذكره. ومن أمثلتها ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق الذي هو مرجع في زكاة الغنم، في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، فهذا أخذ به جمهور أهل العلم فقالوا إن الغنم المعلوفة، المعلوفة يعني التي يعلفها المرء ولا ترعى، فهذه لا زكاة فيها، وخالف في ذلك مالك لأن الوصف عنده خرج مخرج الغالب، خرج مخرج معناه معظم الغنم ترعى، واضح كيف؟ فالحكم هذا يعني عند غير مالك، وهو أنه معتبر أن مفهوم السائمة، أن حكم غير السائمة مخالف للسائمة. النوع الآخر مفهوم الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الظرف هنا ماهوش متقيدين فيه الأصوليين بإعراب الظرف كما هو عند النحاة، فالظرف ماهوش، الظرف عند الأصوليين ليس هو الظرف في الصناعة النحوية، يختلف، إذن من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الظرف، ظرفي الزمان والمكان. قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج هنا مبتدأ وأشهر خبر ومعلومات صفة، لكن هنا يقصدون بأن الآية هذه جعلت للحج زمانا معينا، هو أشهر معلومات، وهي ثلاثة أشهر أو شهران وعشرة أيام، الخلاف بين أهل العلم في ذلك، ولذلك يعني اختلفوا في من في مذهب مالك مثلا، اختلفوا في من أخر طواف الإفاضة إلى قبل أن يخرج شهر ذي الحجة، هل عليه شيء أم لا؟ فمن قال إن الحج أشهر ثلاثة قال لا شيء عليه، ومن قال إنه شهران وبعض الأيام قال إن عليه هدية. إذن هذا مثال لظرف الزمان. وقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كذلك، كذلك. وقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عند المالكية، مالكية أخذوا بهذا بمفهوم الظرف في هذه الآية، فقالوا إن الأضحية لا تذبح ليلا، فإذا ذبحت ليلا كانت غير معتبرة، ينبغي أن تذبح نهارا، واضح كيف؟ فهذا مفهوم الظرف. إذن كم نوعا، كم نوعا ذكر من مفهوم المخالفة؟ مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم الحصر، زيد، مفهوم الصفة، مفهوم الظرف. هناك شروط ذكروها ينبغي أن تتوفر حتى يعتبر يعتد بمفهوم المخالف، إما تسميها شروط معناه ينبغي أن تتوفر، وإما تسميها موانع يمكن أن تسميها هكذا أو هكذا. المانع الأول الخوف، معناه إذا وجد الخوف عند الناطق بالكلمة التي لها مفهوم فلا يعتبر هذا المفهوم، فتنجم نقول بأن الشرط عدم الخوف والمانع وجود الخوف، لهذا قلنا يمكن أن يعبر عنها بالشرط أو بالمانع، فقالوا الخوف، فإذا كان الناطق باللفظ الذي له مفهوم خائفا قالوا لا يعتد بمفهوم المخالفة في كلامه. مفهوم المانع الثاني هو أن يكون المتكلم جاهلا حكم المسكوت عنه، فإذا كان المتكلم جاهلا بحكم المسكوت عنه فهذا لا يعتبر، لا يؤخذ بمفهوم كلامه، كما لو قال مفتن كيف يكون مفتيا؟ كما لو قال مفتن يجهل حكم زكاة المعلوفة في السائمة زكاة، إذا قال أحد يجهل حكم الزكاة زكاة المعلوفة قال في السائمة زكاة، هو لم يضر بخالده مفهوم كلامه، فإذا كان جاهلا لحكم المسكوت عنه فلا يؤخذ بمفهوم كلامه. إذن المانع الثاني قلنا أن يكون المتكلم جاهلا حكم المسكوت عنه، كما لو قال مفتن يجهل حكم زكاة المعلوفة في السائمة زكاة فلا مفهوم لقوله لأنه جاهل بحكم زكاة المعلوفة. المانع الثالث، المانع الثالث من الأخذ بالمفهوم هو أن يكون الكلام جوابا عن سؤال، أن يكون الكلام جوابا عن سؤال، إذا جاء شخص قال الواحد هل في السائمة زكاة؟ يقول نعم في السائمة زكاة، هذا سؤال جواب جاء عن سؤال. لكن إذا جاء الشخص من أول أمر قال في السائمة في سائمة الغنم الزكاة، هذا يختلف فيما لو جاء هذا الكلام جوابا عن سؤال عن زكاة السائمة. واضح كيف؟ لأن الجواب يقيد بالسؤال. أن يكون الكلام جوابا عن سؤال، كما لو سأل أحدهم هل في الغنم السائمة زكاة، فكان الجواب نعم في الغنم السائمة زكاة. وقد رأيت الولاتي في شرحه على نظم ابن أبي كف ذكر هذا المثال وبين بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال، ولو كان جاء جوابا عن سؤال لكان القول متجها، لكان متجها أن يقال بأن غير السائل معلوفة، غير معتبر هذا القيد هنا وهذا الوصف. لكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديثه لم يرد جوابا عن سؤال. وإذا جاء في رواية أنه جاء عن سؤال فإنه ليس كذلك في عامة قوله فيما علمت والله أعلم. ولهذا مثلنا قلنا إذا قال أحد، أما النبي عليه الصلاة والسلام فما أحسب أن حديثه جاء كذلك جوابا عن سؤال، وإذا جاء في شيء من كلامه كذلك فإن غيره لم يأتي كذلك. المانع الرابع إذا كان الكلام قد جرى مجرى الغالب لا مجرى التقييد، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فوصف الربائب بكونهن في حجور الأزواج قالوا جرى أو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون صغيرة في حجر زوج أمها، فشأن الربيبة أن تكون في الحجر. ويمكن والله أعلم والله أعلم والله أعلم أن يكون هذا القيد جاء للاستعطاف ولبيان ما ينبغي أن تكون عليه صلة الزوج ببنت زوجته حتى يرعاها ويكلأها، أنه صارت بمثابة بنته، قالوا أم الزوجة صارت بمثابة الأم، وبنت الزوجة صارت بمثابة البنت، فيمكن أن يكون هذا القيد لهذا المعنى. لكن العلماء يقولوا بأن هذا خرج مخرج غالب، ولكن هذا القيد مختلف فيه بناء العلم، فهناك من قال إذا لم تكن في الحجر فلا تحرم، فلا تحرم. ويمكن أن يعتل لهم بأنها إذا كانت في الحجر، لأن البنت إذا كانت في الحجر كثيرا ما تكون ما يكون ذلك الوقت وقتا، لكنه إذا كان وقت رضاعة تولي بنته، علاش تولي بنته؟ لبن الفحل تولي بنته، توليش غير بنت زوج إذا جاءت وهي ترضع، هذا لك اللبن يعتبر لبن لبن الفحل. والله نسيتوا الفحل، راكم مفحولة والله ولو. كان الشيخ أبو بكر جابر الجزائري شفاه الله مخلوق، كان عنده أحد أهل الملازمين له في الحلقة، هذا رأيته من زمان في 30 سنة، كان معه واحد الشيخ رحمه الله تحسب أنه مات، يسمى الشيخ رابح. الشيخ رابح كان هو عامي ولكنه أكثر من الإنصات له وحضور حلقاته، وكان عندما يتكلم ويدرس خطرة خطرة يذكر باهية، هل بالك الإنسان إذا كان جالس الإمام كثيرا يولي يعرف قاع واش يقول، كيف؟ ولذا تستعجب بعض الأئمة الذين يلازمون الناس 30 عام 40 عام. المهم كان الشيخ أبو بكر جابر لما ينطقي يخفف عنه يقول لهم وإذا كان في حل كما الشيخ رابح، وكيقول له يظهر لي في واحد الحلقة من الحلقات كنت معهم يظهر لي ما ذكروش ما ذكروش ناضلوا، كان في من جاء والإمام راكع بأنه يدرك الركعة ويعتد بها، قال الشيخ أبو بكر يعتد بها، كي قالوا يعتد بها ناظره ورفع عقيرته، قالوا كيف يعتد بها لا صلاة لمن المغرب فتحت الكتاب، قاعد يفهم فيه الشيخ أبو بكر الشماعي، هي يفهم فيه ما فهمش، كي كفر عليه قالهم أخرجوني أو أسكتوه. فعجيب هذه الكلمة، طف بها النار تعو. رحمه الله، رحم الله الشيخ رابح. يعني أنا ذكرتني كلمة فحل، وكي يتكلم معي يقولهم إذا كان فحل كما الشيخ رابح، خطرش باش تسكت واحد اللي في حلقتك هذا ما تدير له، تنوه بذكره به تبردوا. فقلت لكم قال هذا العبارة العظيمة الشيخ أبو بكر مسكين، ما قال لهمش خرجوني، قال لهم ما قال لهمش أخرجوه، قال لهم أخرجوني أو أسكتوا. وين كنا؟ خلاص. إذن قلنا لعل في قوله في حجوركم هذا فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ لعل فيه استعطاف لعل، يعني يمكن أن يكون هذا مرادا، وهو استعطاف هذا الذي تزوج المرأة اعتبار بنتها، ولو كانت كبيرة فهي بمثابة بنته التي في حجره، يعطف عليها ولا لا؟ يرعاها ولا لا؟ هذا لعل هذا مقصودا. المهم أن العلماء قالوا هذا مما خرج مخرج الغالب، وهو خلاف بين العلماء، لكن أحيانا لا يكون لهذا القيد مفهوما بالإجماع، كقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، معناه إن لم يريدنا تحصنا تكرهوا، لا معروف. لكن هنا يكون استبشاع أكثر، إذا كان هي تريد التحصن أنت تقول لها افعلي، هذا يعني يستبشع أكثر مما يستبشع فيما لو أكره فيما لو فعلت ذلك وهي غير مريدة للتحصن. فهنا لا، يعني هذا قيد يعني غير معتبر. ومما دل الدليل على اعتبار القيد فيه، ومما دل الدليل على عدم اعتبار القيد فيه شيء تقدم في صلاة القصر، شكون اللي يذكره لنا؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وين راه القيد هنا؟ إن خفتم. ما الدليل على عدم الاعتبار؟ ما الدليل على عدم الاعتبار؟ يمكن تقول كاين دليل على عدم الاعتبار، يمكن أن نعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في السفر دليل على عدم الاعتبار، لكن من اعتبر هذا قيد تكون السنة منفردة بالتشريع، تكون السنة فيه منفردة بالتشريع، كقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لكن جاءت السنة بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ووضع العلماء لذلك قاعدة، وهي أن كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما جاز لها التزوج بالأخرى منع الجمع بينهما. فإما أن نقول بأن السنة دلت على عدم اعتبار القيد، وإما أن نقول بأن القيد معتبر والسنة وسعت مجال الحكم إلى غير الخوف. المانع الخامس ألا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان، كما في قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فهذا لا يدل على أن غير الطري مخالف لحكم الطري في الإباحة. المانع السادس أن يكون القيد قد ذكر لموافقة الواقع، كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما يجيش واحد يقول أنا واليت الكافرين وواليت المؤمنين، لأن الله تعالى قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أنا قد واليتهما معا. أنقول له لا عزيزين ما يجو في حجر، تولدوا وتولدوا محال، إذا واليت الكافرين ولو كنت تزعم أنك قد واليت المؤمنين فهذه ولاية غير معتبرة، لأنه لا يجتمع هذان الأمران في قلب مؤمن، وهو أن يولي الكافرين يحبهم لكفرهم ويحب المؤمنين لمحال، ما يمكنش، هذا القيد غير معتبر، وإنما جاء لبيان واقع فهو غير معتبر، بدليل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما فيش. الموضع السابع أن لا يكون السامع جاهلا بالمنطوق. ثم اللي سبق لنا أن لا يكون المتكلم جاهلا، وهنا السامع يكون جاهل بالمنطوق، الآخر يكون جاهل باش بالمفهوم، ونرى جاهل أن لا يكون السامع جاهلا بالمنطوق. كما لو قال امرؤ لجاهل حكم المنطوق جمع الأختين بملك اليمين حرام، واحد ما يعرفش الجمع بين الأختين خلاص حكمه جمع في النكاح بين الأختين حرام. كاللي يحسب أخت مرته من محارمه هي مصيبة هذه، يقول لك وراي حرام عليا، كاين ولا ما كاين؟ ليست من محارمه، هذا تحريم جمع. يجوز له يزوج المرأة، عمة المرأة ليست محرما، خالة المرأة ليست محرما، وهكذا. واضح كيف؟ إذا كان شخص يجهل حكم الجمع بين الأختين في النكاح وقال له واحد الجمع بين الأختين بملك اليمين محرم، هذا لا يدل على أن لا مفهوم لقوله الجمع بين الأختين بملك اليمين، لأن ملك اليمين واش يقابله في الحل؟ النكاح، فلا يدل على حل النكاح، على الجمع بين الأختين بأن الجمع بين الأختين بالنكاح حلال، لأن السامع ماله يجهل المنطوق. المانع الآخر إذا أن لا يكون الكلام قد جاء لتأكيد الحكم لمجرد التوكيد، لأن الحكم ثابت بدون توكيد، وإنما التوكيد قدر زائد على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مثلا أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فكلمة تؤمن بالله واليوم الآخر قالوا بأنها جاءت لتوكيد الحكم، فلا يدل على أن النصرانية التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر حكمها يخالف، لكن من يلزمها بذلك؟ ولهذا ظاهر الله أعلم أن التمثيل بالحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، لأن هذا الرجل اللي متزوج نصرانية يمنعها على كل حال حتى وإن كان هي تراه حلالا. المهم أن الحكم إذا أن القيد إذا القيد سواء كان صيفة أو الله غيرها إذا جاء ليؤكد الحكم فلا يعتبر مفهومه. المانع الآخر بكم مانع قلنا؟ المانع الآخر أن لا يكون القيد للمبالغة، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فقالوا هذا جاء للمبالغة، فلو حصل من يعني المفهوم نتاعو إن استغفر لهم أكثر من سبعين مرة فإن ذلك معتبر وهذا لا، هذا لا ينفعهم، إنما جاء لبيان المبالغة. وهذه الموانع أو الشروط تدل على ضعف مفهوم المخالفة، لأنكم تشوفوا شحال جاعلوا الاحتياطات وقيود وضوابط باش يعتبر، ولذلك كان الحنفية لا يأخذون به، وبعضهم أخذ ببعض المفاهيم ولم يأخذ ببعض، وأهل الظاهر لا يأخذون به، فهو ليس قدرا يعني متفقا عليه بين أهل العلم. ولذلك ثم إن هذه المفاهيم أو أنواع مفهوم المخالفة التي علمتموها ليست في منزلة واحدة من القوة، مفهوم المخالفة ليست في منزلة واحدة أو أنواع مفهوم المخالفة ليست في منزلة واحدة من القوة، بل هي متفاوتة، وقد أشار إلى ترتيبها صاحب المراقي حين قال أضعافها اللقب، هذا احنا لم نذكره في أنواع مفهوم المخالفة، اللقب الاسم الجامد، الاسم مقصود باللقب الاسم الجامد، الاسم الجامد لا مفهوم له. هناك من أخذ بمفهومه، هناك من أخذ بمفهومه، ولكن هذا أضعف أن أقسام مفهوم المخالف لقب. شكون يجيب لنا مثال؟ محمد رسول الله. جيد. طيب تقولش غير محمد اللي صار رسوله؟ نعم نعم، وجعلت جيد، وجعلت تربتها طهورا. هذا إما أنه فرد من أفراد العام، ومذهب مالك في هذه المسألة أقوى المذاهب فيما أحسب، لأنه الذي يتناسب مع الامتنان، وهو أن الإنسان وين ما روح يلقى على شيء تيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم كي كان في تبوك كانت الرملة من ثم، والشافعي يقول ما يتيممش على الرملة، تيمم على التراب. طيب في بلاد الإسكيمو ثلثين تاع الأرض مغطي بالثلج، اللي كان ثمامة لا ما يصليش، ما عندهش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض. المهم مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. نقرأ واش قال ابن نعم صاحب المراقي. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أعلاه، أعلى أنواع في المخالفة، أعلاه لا يرشد إلا العلماء. هذا مثال مليح. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، يعني أهل العلم رحمهم الله، حتى هم يجيبوا المثال كما نبهنا عليه مرارا، يجيبوا مثال اللي هو صحيح في نفسه. أما لما تقولي سافرت فاطمة شيخ محمد، يجيب لك فعل وفعل يقول لك سافرت فاطمة. يا رجل أقل عليك ما تلقى من الأمثلة إلا سافرت فاطمة، كأنه يقولها سافري. إيه والله ذهبت خديجة إلى السوق، هي راهي رايحة زيدها أنت. هي لما أنت تكون عالم والله مدرس تقول لها راه عبد السوق خلاص يقول لك ما فهم، يعني كاين اللي ما ينتبهش للمسائل. راك شوف أنا وجاب المثال رحمه الله. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، وما لمنطق بضعف انتمع، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقدم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. وهو حجة يعني مفهوم مخالفة على النهج الجلي. فذكر رحمه الله أنواع مفهوم المخالفة، وذكر في نفس الوقت ماذا؟ ترتيب هذه المفاهيم في القوة. ليش؟ ما فائدة ذكر ترتيبها في القوة؟ عندما تتعارض ينظر العالم فيها ويرجح بينها، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.